نعجل المسألة الأولى، إذا مس الذكر ذكر الأنثى ينتقض وضوء. لماذا؟ نقول لأن هذا الأنثى إن كان أنثى فقد مسها لشهوة، ومس الأنثى لشهوة ناقض الوضوء، وإن كان ذكرا فقد مس ذكره، ومس الذكر ينقض الوضوء. واضح؟ طيب، الأنثى نقول إذا مست قبل الأنثى انتقض وضوء. لماذا؟ لأنه إن كان هذا القبل، إن كان هذا الخنثى أنثى فقد مست فرج الخنثى أو قبل الخنثى، ومس الأنثى قبل الأنثى ينقض الوضوء كمس الذكر الذكر. طيب، وإن كان ذكرا فقد مسته لشهوة، ومس الأنثى الذكر لشهوة ينقض الوضوء. طيب، إذا مس الذكر القبل، إذا مس الذكر القبل فإنه لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء. لماذا؟ نقول لأنه إن كان هذا القبل، إن كان هذا الخنثى ذكرا، كان هذا الخنثى ذكرا فقد مس جزءا زائدا فيه، فهو كمسه لبقية جسده فلا ينتقض الوضوء. وإن كان أنثى فقد مس قبولها، ومس القبول ينقض الوضوء، لكن ليس عندنا يقين فلا ننقض طهارته إلا بيقين. وكذلك العكس، إذا مست الأنثى ذكر الأنثى، نقول إن قدرنا هذا الأنثى، إن قدرنا هذا الأنثى ذكرا فقد مست إيش ذكر الرجل، ومس الأنثى للذكر لشهوة ينقض الوضوء. وإن قدرناه أنثى فقد مسته، فقد مست الأنثى الأنثى لشهوة، ومس الأنثى الأنثى لشهوة ينقض ولا لا؟ لا، لا، مس الأنثى الأنثى، المرأة إذا مست المرأة شهوة لا ينتقض الوضوء، وليس عندنا يقين أنه ذكر أو أنثى فلا ينتقض. أعيد مرة ثانية، نقول مس ذكر الأنثى إما أن يكون لشهوة أو لا، اللمس بالنسبة لقبل الأنثى وذكره إما أن يكون لشهوة أو لا، فإن كان لغير شهوة فلا ينقض، وإن كان لشهوة فإن كان اللامس قد مس العضو المشابه له، العضو المشابه له، شلون العضو المشابه له؟ يعني مس الذكر الذكر والأنثى القبل، فإنه ينتقض. لماذا؟ نقول لأننا قدر أن الأنثى أنثى والمس لشهوة، مس الذكر الأنثى لشهوة ينقض. قدر أن الأنثى ذكر فقد مس الذكر الذكر، ومس الذكر الذكر ينقض. طيب، مسألة ثانية، إذا مست الأنثى، إذا مست الأنثى القبل، قدر أن هذا الأنثى أنثى فقد مست الأنثى فرج الأنثى، ومس الأنثى فرج الأنثى ينقض كمس الذكر الذكر. طيب، قدر أن الأنثى ذكر، نقول ينقض لأن مس الأنثى للذكر شهوة ينقض الوضوء. واضح؟ طيب، نعكس الآن الآلة، غير الآلة، الآلة وش الآن؟ مس الذكر قبل الأنثى يقول لا ينتقض الوضوء، لأننا لو قدرنا أن هذه أن هذا الأنثى ذكرا، قدره ذكرا، فقد مس الذكر الذكر لشهوة، ومس الذكر الذكر لشهوة لا ينقض الوضوء، لأننا إذا قدرنا ذكر صار هذا القبول زائد لا حكم له، إذا قدرنا أن هذا الأنثى ذكرا صار هذا القبول زائد، زائد ليس له أثر، فيكون قد مس الذكر جسد الأنثى، جسد الذكر، ومس الذكر الذكر لا ينقض الوضوء، مس الذكر للذكر للإنسان لا للآلة لا ينقض الوضوء. وإن قدرناه، قدرنا هذا الأنثى أنثى فقد مس الذكر فرج الأنثى، ومس الذكر لفرج الأنثى ينقض الوضوء، لكن ليس عندنا يقين أن هذا الأنثى ذكر أو أنثى، وطهارته قد ثابتة بيقين، واليقين لا يزول بالشك. وهكذا يقال في العكس، إذا مست الأنثى ذكر الأنثى، فإذا قدرنا أن هذا الأنثى أنثى